أيها الصادق المختار، جسدك في روضة المدينة وروحك تحلق في أفئدة محبيك، بك يترنم المادحون وإليك تشتاق القلوب، ولك تعذب القوافي وببابك تمجد الكلمات. نعم، لولاك ما ذكر العقيق ولا سارت على الأشواق نوق. نعم، أمشي إليك على جفوني، تدانى الحي أم بعد الطريق. إذا كانت تحن لك المطايا فماذا يفعل القلب المشوق؟ مديحي للنبي المختار يعلو، إذا كنت الموفق لاتباع وأسمو بالمديحي، إذا التقيت بمن أذناه تنفو لاستماع. مديحي للنبي المختار يعلو، إذا كنت الموفق لاتباع وأسمو بالمديحي، إذا التقيت بمن أذناه تنفو لاستماع. وأبدو فيه للدنيا كغيث، وأبدو فيه للدنيا كغيث، إذا ما الأرض جفت لانقطاع. ما يقول بكل صدق، فإن المدح لا يعطي ثمارا إذا لم يسقه من ماء شوق. حري بالذي غنى صدقي، فإن المدح لا يعطي ثمارا إذا لم يسقه من ماء شوقي. وإلا لن ترى التأثير فيه، وإلا إذا كنت الموفق لاتباع وأسمو بالمديحي، إذا التقيت بمن أذناه تنفو لاستماع. غيث سوء الخيال ويغري لحنه قلبا تقيا إذا ما هام في طراب الليالي نشيد الله كم يحدو ولكن يشد الخيال ويغري لحنه قلبا تقيا إذا ما هام في طراب الليالي لذا نفسي جعلت لها رقيبا لذا حلالي مديحين النبي المختار يعلو إذا كنت الموفق لاتباعي وأسمو بالمديحين إذا التقيت بمن وأبدو فيه للدنيا كغيث إذا ما الأرض جفت لانقطاعي تقول النفس لي هيا وهيا لتسمع كل أغنية من الأغاني وتلبس لحنها أحلى قصيدة تقول النفس لديها وهيا لتسمع كل أغنيات جديدة من الأغاني وتلبس لحنها أحلى قصيدة فقلت لها معاذ الله يوما فقلت لها الحان رشيد